صلى الله عليه وسلم. المشكلة في الخواطر، ولكن المشكلة في استدعاء الخواطر، ولكن المشكلة الكبرى في السير مع الخواطر. فإن جاءتك خواطر شيطانية ذكرى ببعض من أوضاع الدنيا أو بكبيرة أو بامرأة أو بفاحشة، لا يأكل إلا ما قتلته اليدان. فك الشعلة من النار كلها أو ما الناس بها إلى أسفل، أبت الشعلة إلا أن تصعد إلى أعلى. كن حفيفا طاهرا، كن جادا في مبايعتك لله، فالله اصطفى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أخي أغفر لنا جاءك الشيطان فأين نجات إذن؟ أقول فعلم ندخل الجنة إذن؟ كلما أتانا الشيطان وذكرنا فعلنا، إذن فلا بد من مدافعة ولا بد من مغالبة. فهي حرب بيننا وبين الشيطان، والشيطان ضعيف. اعتززنا بالله تبارك وتعالى. أجي ماذا بعد الظلم؟ فعلت الذنب أو فعلت أنا وأنت الذنب؟ فلسنا بمعصومين من الخطأ، ولا بد من الاعتراف. ستر الله عز وجل علينا مرة وثانية وثالثة، أو ما تتذكر هذه الليلة التي أغلقت فيها أبواب وأسمعت فيها لأنك ستخلو بمعصية الله، أو ما تذكرت هذا اليوم الذي خلقت فيه مع الله وأردت أن تفعل حراما، أو ما تذكرت هذه اللحظات ماذا فعل الله بك؟ ستر عليك، ستر عليك، وكان قادرا على أن يوضحك، كان قادرا على أن يغمس لسانك أو أن يشل أركانك، كان Thank you. وينزلون إلى الناس فرحين ومحدثين فعلت وفعلت سهرت ليلة حمراء ورأيت وشاهدت هذا أوجه له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل بليل يعصي الله يستره ربه فيصبح فيكشف ستر الله عليه فاللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أيها الأحبة لا أريد أن أطيل فنحن في أول أيام الصيام والجو كما تعلمون لكني أختصر اختصارا فأقول وماذا بعد الذنب هل أن ثوبا اتسخ هل أن ثيابك اتسخت من الآن تكويها أم تغسلها أولا الجواب واضح أغسلها أولا ثم أكويها بعد ذلك وخير غسيل لذنوب القلب هو الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم معرجا وأي ضيق وأي هم أعظم من ضيق وهموم الذنوب فأكثر من الاستغفار إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا استعصم عليه مسألة عدله ومساءه لآت المرات استغفار لله تبارك وتعالى وكان يجلس يستغفر الله من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى وهو يقول هذه قوتي ولولا ما تسقطت قوتي استغفارك لله معناه عظيم معناه أنك لا علمت قدر نفسك أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل أنك إن أهلت إلى نفسك صرت ضعيفا لذلك طلبت الغفران من الله وطلبت المدد من الله لذلك يحصل افتقارك إلى الله عز وجل وكلما زاد افتقارك لله كلما حصلت توبتك لله رب العالمين أستغفر الله أعترف بذنبي وأعفو بخطئي وأطلب المدد من ربي جل في علاه استغفر الله عز وجل أهل الحبيب ما بدأت الذنب من أن نقف بين يدي